السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فقد كنا بفضل الله تعالى في الهمسة السابقة مع موضوع حساس للغاية، إنه موضوع تلك الأمراض وتلك الأسقام وتلك العلل وتلك الوساوس المعروفة عند كثير من الناس بالوسواس القهري. وقد بينا أنه لا ينبغي أن نستسلم لهذا الوسواس، ولا ينبغي أن نقول إنه وسواس قهري. كيف يقهرك إبليس؟ كيف يقهرك ذاك الحقير الذليل؟ ينبغي أنت وينبغي أنت وينبغي نحن جميعا أن نقهره، فقد قال ربنا سبحانه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. معاشر أكارم، أريد أن أتمم هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية بلا ريب، فأقول: وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد، ومنه الهداية والرشاد، من أعظم ما ينبغي أن نتشبث به لننجو من وساوس الشيطان الرجيم، أولا الدعاء. وما أدراكم ما الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا تضرع العبد لربه، وإذا انطرح عند باب خالقه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل وعده بالإجابة ولن يخيبه. لكن أدمن الدعاء، أدمن طرق باب رب الأرض والسماء، فستجد الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أكثر من ذكره تبارك وتعالى، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. هذه القضية في غاية الوضوح، القضية متعلقة بالذكر وبإكثاره، فأكثر من ذكر ربك ومولاك سبحانه وتعالى، فإنك ستنجو إن شاء الله تعالى من نزغات ووساوس الشيطان الرجيم. ثالثا، إذا قلت الذكر، فأعظم الذكر على الإطلاق إنما هو تلاوة كلام ربنا سبحانه وتعالى ومولانا: اقرأ القرآن. أكثر من قراءة القرآن، فسيندحر عدو الله بإذن الله جل في علاه. نعم، اقرأ البقرة، اقرأ المعوذات، اقرأ الإخلاص، اقرأ. لو قرأ عليك رجل طيب مؤمن صالح نحسبه كذلك ولا نزكي الله أحدا، وبنية ما يعرف بالرقية الشرعية، فلا حرج إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، لكن أن تقرأ أنت على نفسك فذاك أفضل إن شاء الله تبارك وتعالى، وأعظم في التوكل على المولى سبحانه وتعالى. رابعا، لزوم الطاعات، إلزم الطاعة يحفظك الباري تبارك وتعالى. الطاعة قوة عظيمة لك ورب الكعبة. نوع من الطاعات، إذا وجدت شيئا من التعب في طاعة معينة، أو بدأ يتسلل إليك شيء من الملل، فعليك أن تنتقل إلى طاعة أخرى وإلى عبادة أخرى من العبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وهي سبب لطرد هذه الوساوس والهواجس، وهي سبب إن شاء الله تعالى لقوة الروح والقلب والنفس بحوله تعالى وقوته. خامسا، أهجر المعاصي، إياك والذنوب، فإنها تفعل في العبد ما الله تعالى به عليم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، دعها، ما أعظم شؤمها، والله تعالى المستعان. سادسا، تعلم كلمة لا مع الشيطان الرجيم ومع النفس الأمارة بسوء، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. لما يقول لك الشيطان افعل، قل له ما نفعلش. لازم تتعود حتى لا يقهرك، وحتى لا يتغلب عليك، وحتى لا يسيطر عليك بإذن الله تعالى. ما نفعلش، هو يقول لك افعل كذا، انت افعل الضد تاعها. النفس الأمارة بسوء، تحب تساعد الشيطان الرجيم، قل لك افعل كذا، قل لا افعل. تعلم كلمة لا، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، فإنهما محضاك النصح فاتهمي. اطرد الشك باليقين، إذا وردك الشك فعليك أن تذبحه بسكين اليقين. نعم، هناك حديث عظيم جدا في الصحيحين وغيرهما، من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يظن أن وضوءه قد انتقض، أنه قد خرج منه ريح، يظن ويشك فقط، ليس عنده يقين. شكي إليه عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي يجد الشيء في صلاته. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف، يعني يبقى في الصلاة تاعه، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علقه باليقين، علقه باليقين الذي لا يتزعزع ولا يتزلزل. واليقين كما يقول علماؤنا لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. فلو تتبعت هذه الشكوك التي في غالبها من الشيطان الرجيم والعياذ بالله، فإنه سيذهب بك شأوا بعيدا عياذا بالله، يضرك في دينك، يضرك في دنياك. نسأل تبارك وتعالى العافية والسلامة من كل سوء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هكذا قال ربنا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثامن، هجر الفراغ. اي والله هجر الفراغ، الفراغ القاتل خطير جدا. وأنا أعرف كثيرا من هؤلاء الذين يبتلون بهذه الوساوس، لعل السبب المباشر أنهم فارغون، لا يعملون شيئا، لا من أمر دينهم ولا من أمر دنياهم. إني لأبغض أن أرى الرجل سبهللا، لا هو في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفراغ سم قاتل ورب الكعبة. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. الكلام في الفراغ كلام طويل عريض ذو شجون مهم للغاية، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه انفصالا بإذن الله عز وجل، أو تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى في همسة لاحقة، فارتقبوها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم الأمر التاسع، إذا بلغ بالعبد أو بلغت هذه الوساوس مبلغا بعيدا وحصل معه ما لا يحمد عقباه، فها هنا لابد أن يلتجئ إلى الطبيب المتخصص في هذه الأمراض النفسية وفي مثل هذه الوساوس والهواجس، من أجل أن يعطيه شيئا من الدواء النافع بإذن الله تبارك وتعالى. وليس هنالك تعارض بين هذه الأدوية وبين ما ذكرناه حفظكم الله. إي والله، وعلماؤنا بفضل الله تعالى قد أفتوا بجواز هذه الأدوية التي ليس فيها شيء من المسكرات، التي لا تؤدي إلى الإدمان بإذن الرحيم الرحمن. وها والأدلة موجودة، من بين الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتلبينة، وقال إنها تجم التلبينة مصنوعة من دقيق الشعير والعسل ونحو ذلك، قال تجم فؤاد المريض، شوف تريحه، تريح له قلبه، تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، وتذهب ببعض الحزن. فقد وصف عليه الصلاة والسلام شيئا ماديا لعلة معنوية، لعلة نفسية، بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. إذن إن شاء الله ما في حتى إشكال. وذكر كثير من البحوث تذكر أن الإنسان أحيانا يصل إلى أنه يضعف من حيث الدماغ، الدماغ تاعه يضعف والنواقل العصبية في الدماغ تضعف بحيث تعجز عن دفع الوسوسة. ولذلك لابد من أدوية تعطى طبعا من طبيب ثقة مؤمن متخصص متقن لعمله، والله الموفق لا رب سواه. أخيرا، وهذا الأمر العاشر بإذن الله، وما أردت في الحلقة الماضية ولا في هذه الحلقة أن أستوعب جميع ما ينبغي أن يذكر في هذا الباب، لكنها إشارات خفيفة لكنها همسات لطيفة، أسأل الله تبارك وتعالى نفعها، وأسأل الله جل وعلا ذخرها ليوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت عاشرا وأخيرا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، المجاهدة، ما تستسلمش، ما تنهازمش. قال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأبشروا حفظكم الله بشفاء عاجل من الله جل في علاه، والله الموفق لا رب سواه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.